تطوع فتطوع، هل يجوز لك التأخر عن تكبيرة الإحرام بعدم اشتغاله بالأكل والإفطار والشرب والطبيب؟ كيف؟ ما فهمت السؤال. صام تطوع، هل يجوز له التأخر عن تكبيرة الإحرام؟ والله ما فهمت. متطوع صائم متطوعا نوافل يعني إيه؟ اثنين وخميس او كذا. ايه طيب، هل يجوز له التأخر عن تكبيرة الإحرام بغير الأكل او الشرب؟ وهل يجوز له المفترض يجوز له ذلك؟ هو يعني من باب اولى. معلش، يجوز المفترض؟ ما فهمت مفترض يعني صائم رمضان. اي واحدة بواحدة، انا ما فهمت منك متطوع. انت ما فهمت مني مفترض. ليس سؤال. مش مهم يا اخي، على كل حال المقصود تطوع. يعني الذي صام الفرض يجوز له هذا التأخر؟ لا لا يجوز له. إذا كان لا يجوز للصائم الفرض فذاك لا يجوز بأولى. لكن لماذا لا يجوز والرسول يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان؟ ها؟ يعني هو بده يتأخر عن صلاة الجماعة. أيوة. بسبب انشغاله بالطعام. هذا الهدي. الهدي النبوي. الهدي. هل كان هكذا؟ يعني ان ينشغل بالطعام وكذا ولا ياكل ما يسد رمقه ثم يصلي ثم يرجع؟ لا، قضية الهدي هو الكمال يعني. أيوة. هذا صحيح انه بيجمع بين لقيمات من التمر وبيروح بيصلي ثم ويتم عشاءه. لكن إذا كان يعني لا يكتفي بذلك، لا يكتفي بذلك، فله أن يستمر في طعامه. الله يفتح عليك. هذا غير رزق الله يكتب. في زيادة في الحديث هذا نفسه برا شوي برا يا أستاذ. في الحديث نفسه أحد رواة الحديث سنة أبي داود الترمذي يقول لراو آخر، قال وهل تظن طعامهم كطعام أبيك؟ لا، ليس كذلك. من باب أولى طعامنا اليوم يا أستاذ. إي صحيح، لكن هذا شو بيطلع منه؟ بيطلع منه شيئين. الشيء الأول وهو مهم وهو الحض على الاقتداء بالسلف الصالح، والشيء الثاني أنه ذاك الحكم لا يجري على من كان همه في طعامه وفي الشراب، لأن العلة الشرعية التي جاء ذكرها في الحديث السابق لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. يعني كما يقول بعض الفقهاء فتوى وتقوى. التقوى هو كما ذكرنا عن هدي الرسول عليه السلام، لكن الفتوى إذا كان واحد باله مشغول في الطعام يأكل. يأكل. فكر حالك يا شيخ على واقع معين. على إنه في رمضان يأخر الصلاة، صلاة المغرب. صلاة المغرب في رمضان بأخرها حتى يتمكن الصائم من أكل ثمرات وفي نفس الوقت يشرب الجرعة من الماء. بينما في غير رمضان ما في تأخير للصلاة، فالصائم المتنفل إذا أراد أن يأكل ثمرات ويشرب ماء لا يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. نفس الشيء. هذا ما يرد علي، يرد هون يمكن. الظاهر معك يا أستاذ. معي نعم. بس هو عم يوجه الكلام إلي. بينما لازم يوجه لغيري. ها؟ حقيقه. نعم.